الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأعزاء الكرام في المجلس 33 من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بفصل جديد، وهو الفصل المتعلق بالإنشاء. وكما تعلمون الكلام قسمان، إنشاء وخبر، أو خبر وإنشاء. ولا بد من مقدمة مبسطة هي موجودة في أذهانكم، إنما هي للتذكير. الخبر كما تعلمون، إذا أخذنا الخبر من ناحية اللغوية، الخبر هو مصدر خبر، مصدر خبر، والخبر هو ما ينقل ويحدث به ويحدث عنه ويصبح معلومة، يصبح معلومة من المعلومات تنقل من مكان إلى مكان آخر. يعني نقول خبر الشيء بمعنى علمه عن تجربة، معناته إذن هناك واقع خارجي عن المعلومة التي تأتي في هذا الخبر. يقول الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. إذن الأخبار هذه موجودة، ينقلها إليك من لم تزود. من هذا الباب، من هذا المنطلق اللغوي، الخبر قالوا أنه معلومة تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها، بغض النظر عن قائلها، بغض النظر عن قائلة، تحتمل الصدق والكذب. واحد أعطاك معلومة معينة، المدارس ستفتتح أبوابها في يوم كذا كذا كذا، هذه معلومة نقل إليك، هذه المعلومة قابلة لأن تكون صادقة، يعني مطابقة للواقع، أو كاذبة، أي غير مطابقة للواقع. من ذلك يتبين بأن الخبر له واقع خارج عن المتكلم، يعني موجود في الواقع، والمتكلم ينقل هذا ما هو موجود في الواقع. فإن طابق كلامه الواقع كان صادقا في خبره، وإن لم يطابق كان كاذبا في خبره. فإذا الخبر معلومة تحتمل الصدق والكذب لذاتها، ولها واقع في العالم الخارجي عن الإنسان نفسه. إذا انتقلنا إلى الإنشاء، ما معنى الإنشاء لغة؟ أيضا هو مصدر، مثل ما الخبر مصدر خبر، الإنشاء مصدر أنشأ. ولاحظوا عبر بالمصدر، لأن المصدر اسم معنى مجرد عن الزمان، فهو يعني يصلح في كل زمان، ما غير متعلق، غير مقيد بزمان معين. الإنشاء هو مصدر أنشأ. نبحث في المعاجم، ما معنى أنشأ؟ إذا قلت أنشأ الشيء بمعنى أحدثه، طيب أنشأ الله الخلق بمعنى خلق الله الخلق، جاء في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أي أوجدكم، أي خلقكم. طيب إذا قلت مثلا أنشأ الشاعر قصيدة، معناتها ألف هذه القصيدة. أنشأت دارا بمعنى بنيتها. هل الآن هناك في سابق قبل الإنشاء؟ يعني عندما أقول أنشأ الشاعر قصيدة، هل القصيدة موجودة ونقلها لنا، أم أنه بدأ بها؟ نقول أنه إذن لا يعني واقع في العالم الخارجي لما يسمى الإنشاء، فهو بداية شيء، يعني المتكلم يبنيه من جديد، لا يوجد له واقع في العالم الخارجي، إنما هو موجود في الإنسان نفسه. يسأل، أنت عندما تسأل سؤال، تسأل سؤال: هل كتاب الإيضاح يفي بالغرض لنفهم علوم البلاغة العربية؟ أنت تسأل سؤال، هذا السؤال لا يوجد له واقع في العالم الخارجي، إنما يكون في نفس السائل، يكون في نفس السائل. لذلك الإنشاء لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، أو لا يقال للجملة الإنشائية هذه أن فيها الصدق أو الكذب، لأنها لا علاقة لها بالواقع الخارجي. الخبر له علاقة بالواقع الخارجي، فإما أن يطابق الواقع الخارجي فيكون صادقا، وإما أن يخالف الواقع الخارجي فيكون كاذبا. أما الإنشاء فلا وجود له في العالم الخارجي. حديثنا اليوم الذي يعني نتدارسه من خلال كتاب الإيضاح هو القول في الإنشاء. وحدد في البداية الشيخ أن الإنشاء ضربان، فيتفضل أبا عبد الله بالقراءة جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: القول في الإنشاء. أنواع الإنشاء: الإنشاء ضربان، طلب وغير طلب، والطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل وهو المقصود بالنظر هاهنا. إذن حدد لنا الشيخ من البداية أن الإنشاء ضربان، يعني قسمان، طلب وغير طلب. قد يراد بالإنشاء طلب أمر معين، وقد لا يراد به طلب معين. الآن الإنشاء غير الطلبي الذي يسمى غير الإنشاء غير الطلبي، مثل القسم، مثل المدح والذم، مثل أساليب التعجب، مثل ألفاظ العقود عند بعض الفقهاء، يعدونها من الإنشاء لأنه لا تحتمل الصدق أو الكذب. أنا بعت دار مثلا، خلص، لا تحتمل الصدق والكذب، هذا عقد. فهنا خلاف على العموم في هذه المسألة، لكن هذا القسم اللي هو الإنشاء غير الطلبي ليس هو موضوع بحثنا في علم البلاغة. لماذا؟ قال لماذا يعني لماذا البلاغيون لم يفصل الحديث في الإنشاء غير الطلبي؟ قال هو بالأصل أصلا خبر وحول إلى الإنشاء، فالأصل هو خبر في أسلوب التعجب أو في أسلوب القسم أو في أسلوب المدح والذم وما إلى ذلك، فلذلك لم يعنوا بالتفصيل فيه. أما الإنشاء الطلبي فهو الذي يستدعي جوابا، يستدعي مطلوبا، وهذا المطلوب الذي يستدعيه غير حاصل وقت الطلب. إذا قلت ليت الشباب يعود يوما، هل الشباب موجود وقت طلبي الآن؟ قلت لعلني أسافر في العام المقبل، لعلني أسافر غدا، هل السفر موجود حاليا؟ لا يصح ذلك. إذن المطلوب هذا في أسلوب الإنشاء غير حاصل في وقت الطلب، لأنه أصلا هو يمتنع تحصيل الحاصل. يعني إذا شيء موجود كيف أطلبه؟ هو موجود، فكيف أطلبه؟ إذا الكتاب بين يدي، كتاب الإيضاح بين يدي، هل أقول لك مثلا أتمنى أن يكون كتاب الإيضاح بين يدي؟ هو بين يدي، فلا يصح ذلك. إذن الطلب، الإنشاء الطلبي، هو الإنشاء الذي يطلب طلبا، يستلزم طلبا. هذا الطلب أو هذا المطلوب غير موجود، غير حاصل وقت التكلم، وقت الطلب، لأنه الأصل هو امتناع تحصيل الحاصل. يعني شيء موجود، ما أطلب شيء موجود، إنما أطلب شيئا غير موجود. طيب لدينا هنا مشكلة، نقول مثلا نحن في قراءة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ونكررها 17 مرة في اليوم على الأقل في الفرائض. طيب الآن هذا فعل أمر وهو إنشاء طلب، أليس كذلك؟ لكن هل يعني بأنه نحن غير مهديين لأننا نطلب شيئا غير حاصل حاليا؟ قالوا هنا يحمل على طلب دوام الهداية. إذا لاحظوا خرج من طلب شيء غير حاصل إلى طلب دوام الحاصل، إلى طلب دوام الحاصل. اهدنا الصراط المستقيم، يعني إما نفهم ثبتنا على الهداية أو أدم علينا الهداية. طيب في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما في سورة الأحزاب. طيب يا أيها النبي اتق الله، أمر، هذا طلب، ولا تطيع، نهي، هذا طلب، أليس كذلك؟ والرسول أتقى البشر، أليس كذلك؟ طيب إذا كيف نوجه ذلك طلب هنا وهو طلب لحاصل لحاصل موجود؟ قالوا هذا أيضا يحمل على دوام التقوى وثبات التقوى، وثبات التقوى. إذن إذا وجدنا ما هو مخالف للقاعدة العامة بأن الطلب أتى لتحصيل الحاصل بطلب شيء موجود، معنى ذلك أن هناك نكتة بلاغية، معنى هناك فكرة، نكتة يجب أن نبحث عنها، هناك فائدة يجب أن نبحث عنها كما بيّنت في الآيتين الكريمتين. طيب ثم بعد ذلك يقول وهو المقصود بالنظر هنا، أي أن الإنشاء الطلبي هو المقصود بالشرح والدراسة في موضوع البلاغة وفي كتاب الإضافة. ثم بدأ الآن في أنواع الإنشاء الطلبي، تفضل يا أبا عبد الله. قال وأنواعه كثيرة، منها التمني واللفظ الموضوع له ليت، ولا يشترط في التمني الإمكان، تقول ليت زيدا يجيء وليت الشباب يعود، قال الشاعر يا ليت أيام الصبا رواجعة. نعم، إذن لدينا أنواع الإنشاء الطلبي، قال أنواعه كثيرة. الأنواع المعروفة والمتداولة في كل كتب البلاغة الأمر كما تعلمون، النهي، التمني، الاستفهام، النداء، هذه كلها من باب الإنشاء الطلبي. أمر تطلب طلب معين، نهي تنهى عن أمر معين، تتمنى أمرا معين، تستفهم تسأل عن سؤال معين، تنادي لطلب معين وهو طلب، أليس كذلك؟ طيب بدأ في البداية بالتمني. ما المقصود بالتمني يا شباب؟ التمني أولا لاحظوا بأن المصطلحات هذه كلها في بصيغة المصدر، قال الأمر، قال النهي، نهى نهيا، أمر أمرا، تمنى تمنيا، كلها مصادر، نادى نداء، أليس استفهم استفهاما، كلها بالمصادر، استخدم المصدر لأنه اسم المعنى المقيد من الزمان ومقيد من غير مقيد بالزمان، غير المقيد بالزمان. طيب إذا التمني هذا اللي هو هذا المصدر ماذا يعني؟ التمني كما تعلمون هو طلب حصول شيء محبوب، أنا أتمنى وقوع شيء أحبه، أليس كذلك؟ لكن هل لدي مطمع في تحقيقه مع أنه بعيد المنال أو يستحيل تحقيقه؟ إذن هو طلب حصول شيء محبوب غير مطموع فيه، يعني غير متوقع أنه سيتحقق. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون مستحيلا أو يصعب تحقيقه، أو يصعب تحقيقه. ولعلكم تذكرون البيت المشهور ومر معنا يعني أيضا في كتب النحو، يا ليت الشباب يعود، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، يا ليت وفيا ليت الشباب، وفي رواية تانية ألا ليت الشباب يعود. هل يعود الشباب بعد أن يبلغ الإنسان يعني 60 أو 70 أو 80 أو ما إلى ذلك؟ لا يعود الشباب، إذا أمر مستحيل، أمر مستحيل، لكنه أمر محبوب بالنسبة للمتكلم، مرغوب فيه، لكن غير يعني مطموع في تحقيقه، غير متوقع أن يتحقق، غير متوقع أن يتحقق. طيب ثم يقول بعد ذلك الشيخ واللفظ الموضوع له هو ليت، يعني اللفظ الحقيقي الموضوع للتمني هو لفظ ليت، وليت كما تعلمون من الأخوات إن حرف ناسخ معناه التمني، معناه التمني. ثم يعطينا بعد ذلك ماذا يقول؟ ولا يشترط في التمني، تفضل يا أبا عبد الله، ألا قرأناه هذه؟ ولا يشترط في التمني الإمكان، نقول ليت زيدا يجيء، يعني لا يشترط أن يكون المتمنى أمرا متوقع أو متوقع الحدوث، متوقع الوقوع، لا يشترط، إنما هو بالعكس، المتمنى دائما إما أن يستحيل تحقيقه وإما أن يكون من الصعوبة بمكان أن يتحقق. إذا قول ليت زيدا يجيء، طيب ليت زيدا، زيد مثلا مسافر في منطقة بعيدة إلى آخره، أقول ليت زيدا أتمنى مجيئه، أحب هذا الرجل وأحب يعني وعبر عن حبي ورغبتي بمجيئه، لكن هو يعني في بلاد أخرى يصعب أن يأتي، فهذا يعني غير مطموع بتحقيق هذا الطلب، وقد يتحقق لكن بصعوبة. لكن عندما قال ليت الشباب يعودوا، هذا غير متوقع. أنا أتمنى شيئا محبوبا بالنسبة لي، لكن لا أطمع بتحقيقه لأنه يستحيل أن يعود الشباب مرة أخرى. كقول الشاعر يا ليت أيام الصبا رواجع، يا ليت أيام الصبا، يتمنى أيضا أن ترجع أيام الصبا، يتمنى أن ترجع أيام الصبا. والإنسان مجرد ما دخل في يعني سن الكهولة أصلا، يعني بعد 30 و40 وبدأ يتجاوز ذلك إلى الشيخوخة، أصبحت أمنياته في العودة للشباب نوع من ضرب من يعني ضرب من الخيال، ضرب من تمني شيء لا يمكن أن يتحقق بأي شكل من الأشكال. هذا الشطر يا ليت أيام الصبا رواجع مر معنا أيضا شاهدا عند بعضهم أنه ليت أيام الصبا رواجع تنصب المبتدأ والخبر، عند بعضهم إذا تذكرون مر معنا هذا في مغني اللبيب، بأنه قال بعضهم بأنه هذا دليل على أن ليت تنصب المبتدأ والخبر، فأيام منصوب ورواجع منصوب. لكن هناك التوجيه الآخر الذي رد هذا الرأي وقال بأنه في تقدير كلام يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجع، فرجع رواجع خال، والخبر ليت محذوف. هكذا قدره النحويون لتبقى القاعدة على ما هي عليه بأنه ليت تنصب وترفع. طيب انتهى الآن. إذن الأداة الأساسية حرف التمني الأساسي هو ليت، لكن هناك أحرف أخرى قد تحمل معنى ليت وتكون للتمني، لاحظتم؟ مثل هل ولو، هل ولو، وسيعطينا الشيخ أمثلة على ذلك، وقد لعل التي هي للرجاء قد يعني ينزل الرجاء منزلة التمني فتستخدم لعل في التمني. تفضل يا أبا عبد الله. وقد يتمنى بهل، تفضل. قال وقد يتمنى بهل كقول القائل هل لي من شفيع في مكان يعلم أنه لا شفيع له فيه، لإبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن. وعليه قوله تعالى حكاية عن الكفار فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. نعم. الآن لدينا هل كما تعلمون حرف استفهام، وفي السياق قد يفيد النفي، في السياق قد يفيد النفي، لكن هل قد تفيد التمني أيضا، قد تستخدم في التمني أيضا، مثل كقول القائل هل لي من شفيع، إذن هو يتمنى أن يكون له شفيع، هل لي من شفيع، إذن هو يتمنى أن يكون له شفيع. يقول هذا الكلام أين؟ قال في مكان يعلم أنه لا شفيع له فيه، يعني يقوله في مكان، في محفل، في مقام، أنه يعتقد بأنه لا شفيع له في ذلك المكان، لا يوجد أحد يشفع له في ذلك المكان، فيقول هل لي من شفيع. إذن هذا عبر عن أمنية، إذن هو يتمنى، فهل هنا حملت معنى التمني، حملت معنى التمني. طيب لماذا عدل عن ليت إلى هل؟ لماذا قال ليت لي من شفيع؟ قال هل لي من شفيع؟ قال لإبراز المتمنى. يعني عندما يقول الآن ليت لي من شفيع غير عندما يقول هل لي من شفيع. هل لي من شفيع أبرز المتمنى بطريقة يعني توحي أو تكلل بمزيد من العناية بأن هذه الشفاعة يمكن أن تكون ممكنة، يمكن أن تكون. أما عندما قال ليت الشفاعة غير ممكن، هذا الشفيع غير ممكن أن يتوافر نهائيا. لكن هل قربت يعني إمكانية وجود هذا الشفيع، لذلك قال لإبراز المتمنى، يعني الشيء الذي يتمنى هو الشفيع هنا، لكمال العناية به في صورة الممكن. يعني الآن، لأنه هل إذا كان يعني الآن هل ممكن تفيد النفي؟ يعني لا يوجد لي شفيع، لكن عندما أفادت التفني، عندما أفادت التمني، عندما أفادت التمني، معنى ذلك أنه أبعد معنى النفي، معنى ذلك أنه أبعد معنى النفي عن الشفيع. وعلى هذا يترتب على إمكانية وجود هذا الشفيع، إذا قرب إمكانية وقوع هذا الشفيع. إذا هنا في مزيد عناية بالمتمنى. لاحظوا يعني نحن دائما تعودنا حتى في النحو عندما تأتي أداة نيابة عن أداة لابد إلا يكون في غرض بلاغي، لا يوجد إلا يكون في غاية معينة. يعني عندما يكون الفاء بدل من في لابد أن يكون في غرض معين. نزلت بالبلد، نزلت في البلد، نعم ظرفية، لكن لماذا عدل من لفي إلى الباء؟ كأنه قال بأنه هذا النزول في هذا المكان في التصاق، لأن الباء فيها معنى الالتصاق أيضا أو الالصاق. لاحظتم؟ إذا هنا عدول عن ليت إلى هل جعل المتمنى في منزلة الممكن، لأنه أبعد أن نفهم بأنه هل فيها النفي، أبعد فكرة النفي عن هذه الجملة. وعليه قوله تعالى حكاية عن الكفار، ماذا قال الكفار؟ فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ ما قال ليت على اللسان، قال فهل لنا من شفعاء، قال شوف فيشفع لنا. إذن قرب منزلة الشفاعة. إذن لاحظوا العدول من ليت التي هي موضوعة في الأساس على وجه الحقيقة للتمني، عدل إلى هل الاستفهامية لتحمل معنى التمني، فأفاد فائدة جليلة وهي إبعاد نفي المتمنى وتقريبه من الإمكان. طيب ممكن التمني يكون بغير هل أيضا، بلو تحمل معنى ليت أيضا، تفضل. قال وقد يتمنى بلو كقولك لو تأتيني فتحدثني بالنصب. لو تعلمون لو وقد درسناها يعني بالتفصيل، ما الدليل على أنه لو هنا أفاد التمني؟ هو معنى من معانيها، لو معنى من معاني التمني، معنى من معاني لو كما ورد في مغني اللبيب أيضا. طيب لو تأتيني فتحدثني، قال بالنصب. لماذا قال بالنصب؟ حتى يبين لنا بأن هنا المعنى لو تأتيني فأن تحدثني، يعني الفاء هذه سببية، بمعنى هذه الفاء سببية، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة. فإذا هو يتمنى أن يأتيهم من أجل ماذا يترتب على هذا المجيء؟ ما سبب يعني هذا التمني؟ أن يحدثهم. وهذا في إمكانية الوقوع. إذا لو ممكن أيضا تأتي بمعنى ليت، أي تحمل معنى التمني، وهذا موجود في كتب النحو. نعم. ماذا قال السكاكي؟ الآن دخل السكاكي في مسألة مهمة، تفضل. نعم، قال السكاكي وكأن حروف التنديم والتحضيض وهي هلا وألا بقلب الهاء همزة ولولا ولوما مأخوذة منهما مركبتين مع لا وما المزيدتين لتضمينهما معنى التمني، ليتولد منه في الماضي التنديم نحو هلا أكرمت، وفي المضارع التحضيض نحو هلا تقوم. الآن قول السكاكي يعطينا معلومة مهمة، يقول وكأن حروف التنديم والتحضيض، ما هي حروف التحضيض والتنديم؟ هلا وألا. تنديم إذا دخلت على الماضي، تحضيض إذا دخلت على المضارع. هلا أكرمت ضيفك، هذا تنديم، هذا توبيخ، لأنه معناته أنت ما أكرمته، لأنك وقع الفعل وانتهى، فأنت لم تكرمه، لذلك قلت هلا أكرمت ضيفك. لكن إذا قلت هلا تكرم ضيفك فأصبحت للحظ والحف، فأصبحت الحظ والحتم، لأنه للمضارع المستقبل، للمضارع المستقبل. فإذا كانت استخدمت هذه الأحرف مع الماضي فهي للتنديم والتقريع والتوبيخ وما إلى والإنكار، أما إذا استخدمت مع المضارع مع المستقبل فهي للتحضيض والحث، فهي للتحضيض والحث. يقول ما هل الحرفان هذان؟ هلا وألا. قال بقلب الهاء همزة، يعني هلا قلبنا الهاء همزة فأصبحت ألا، هكذا هذا ما يريد بقلب الهاء همزة، يعني قلبنا هاء هلا همزة فأصبحت ألا. طيب ولولا ولولا، لولا ولوما أيضا مرت معنا، لوما مثل لوما مثل لولا مرت معنا في المغني أيضا، لوما مثل لولا تماما. لولا ولوما مأخوذة منهما، يعني مأخوذ من لو وهل، مأخوذ من لو وهل مركبتين مع لا وما، ركبناه مع لا وما المزيدتين. طيب لماذا ركب هذا التركيب، لماذا ركب هذا التركيب؟ قال لتضمينهما معنى التمني. يعني عندما الآن لولا ولوما معناها كل منهما متضمن معنى التمني. وما إيش معنى التضمين؟ يعني جعل الشيء في ضمن الشيء الثاني، شيء داخل شيء، جعل داخل لوما ولولا معنى التمني، هذا ما يقصده الشيخ. طيب لماذا جعل ذلك، جعل فيهما معنى التمني، ضمنهما معنى التمني؟ قال ليتولد منه في الماضي التنديم، لاحظتم نحو هل أكرمت زيدا، يعني الآن كنت أتمنى أن تكرم زيدا، فعندما أقول لك هل أكرمت زيدا هذا أبعث في نفسك الندم، أنت ما أكرمته، في نوع من أنواع التوبيخ، فيها نوع من أنواع التقريع والتعريض، وفيها نوع من أنواع التنديم. وكأني عندما أقول أنا هل أكرمت زيدا، أنا أتمنى أن تكون قد أكرمته لكن أنت لم تكرمه، أنت لم تكرمه، لذلك أتت الصياغة هنا مفيدة لهذا التنديم. تنديم يعني ندمه تنديما، مصدر ندم، يعني بعث في عقله أو في إحساسه أو في نفسه أن يشعر بالندم، هذا معنى ذلك، أن يشعر بالندم. هل أكرمت زيدا؟ فأريد أن يشعر هو بأنه يندم على ما فعل، أنه لم يكرم زيدا، فكنت أنا أتمنى أن يكرمه، كنت أتمنى أن يكرمه. من هذا الباب لاحظ أفادت التمني، لكن ليس الغرض هنا هو هذا التضمين لمعنى التمني، ليس الغرض هو التمني، إنما الغرض هو التنديم أو التحضيض، التنديم أو التحضيض، الغرض الأبعد. في المضارع هل تكرم زيدا، هل تكرم ضيفك، لسه ما أكرمت ما فعلت شيء، فأنا أحضك وأحثك وأذكرك وأؤكد عليك بأن عليك أن تكرمه، وهذا بالنسبة لي تمني، أتمنى أن يقع. ولاحظوا هذا التمني يمكن أن يقع، يمكن أن يقع، لاحظتم؟ إذن نلاحظ هنا بأن استخدام هل وألا ولولا ولوما في ما تضمينهما معنى التمني، الغاية من ذلك هو الوصول إلى تنديم المخاطب في مع استخدام الفعل الماضي، وحذفه وخضه مع استخدام الفعل المضارع. هل حفظت القرآن الكريم؟ يعني ما حفظته، نتمنى أن كنت حفظه، فيعني أريد أقول أنه أجعلك نادما، هذا معنى ذلك. هل تحفظ القرآن الكريم؟ أحثك على حفظ القرآن الكريم. انتهى الآن من تضمين لو، لولا، لوما، هلا، ألا، له ألا، قال هي هلا، معنى ليت، معنى التمني. نعم ممكن أن يتمنى بلعل أيضا، ونحن نعلم بأنه لعل هي من حروف الترجي، تفيد الترجي، مثل عسى، مثل عسى، عسى ولعل كل منهما تفيد الترجي، لكن لعل فيها معنى التوقع وعسى فيها معنى التحقيق، لاحظتم؟ تفضل. وقد يتمنى بلعل، قال وقد يتمنى بلعل فتعطي حكم ليت، نحو لعلي أحج فأزورك بالنصب لبعد المرجو عن الحصول، وعليه قراءة عاصم في رواية حفص: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى بالنصب. بالنصب أطلع. إذا لعل كما ذكرت قبل قليل هي في الأصل للترجي، في الأصل للترجي، لكن يمكن أن تحمل معنى ليت، أي أن تأتي للتمني، وهذا ما يعني يذكر في كتب البلاغة إنزال الترجي منزلة التمني، ولدينا إنزال التمني منزلة الترجي، وهذا وارد مع شواهده في كتب البلاغة. يقول إذن هنا لعل تعطى حكم ليت، يعني تصبح تفيد التمني، تفيد التمني، وتعلمون يعني لعل كما ذكرت قبلين تفيد الرجاء مع التوقع. طيب نحو لعلي أحج فأزورك، ما الذي يعني بين بأن لعل هنا بمعنى ليت فأزورك؟ مثل ما مر قبل قليل لو الآن لو تأتيني فتحدثني، لأن الفعل المضارع أتى منصوبا، مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية، الفاء السببية من شروطها أن تسبق بماذا؟ بطلب، والطلب والتمني هو الطلب هنا، تحطب. لذلك قالوا أنه لعلي هنا فيه معنى التمني، في معنى الطلب، لأن التمني طلب، تحصم. طيب قال لبعد المرجو عن الحصول، يعني جعله هو علل، يعني هناك تعليلان لتحميل لعل لعلي أحج فأزورك معنى ليت التمني. تعليل أول نحوي واضح، لأن الفعل المضارع نصب بأن مضمرة بعد الفاء السببية، وهذا يدل بأن لعل فادت الطلب يعني التمني، لأنه من شروط عمل الفاء السببية أن تسبق بطلب، والتمني من الطلب. بعضهم قال الرجاء أيضا. طيب الآن التعليل الثاني، قال التعليل المعنوي لبعد المرجو عن الحصول، يعني واحد في آخر الدنيا يقول لعلي أحج، يقول لصاحبه في مكة لعلي أحج فأزورك، يعني أمر بعيد المنال، بعيد الحصول، إذا كان يعني في هذا الزمن أصبح قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن المسافات يعني طويت بفعل وسائل المواصلات السريعة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بالزمن القديم، يعني كان إذا أراد أن يسافر من إلى مكة المكرمة وكان في بلاد الشام أو في بلاد مصر أو في البلاد الأوروبية يحتاج لأشهر وأكثر أحيانا حتى يصل إلى مكة المكرمة. ثم يقول لدينا في الآية الكريمة وعليه قراءة عاصم في رواية حفص، وهذا ما نقرأ به في القرآن الكريم: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال فأطلع، فقال لعل هنا بما فيها معنى التمني، لأنها هذا من ناحية النحوية، الفعل المضارع منصوب بعد الفاء السببية بأن مضمرة، المعنى أنه لا يمكن أن يكون لفرعون أن يكون له أسباب يطلع على إلى إله موسى، مستحيل، أليس كذلك؟ إذن هناك يعني سبب معنوي وهناك سبب أيضا لغوي نحوي، نعم، لأن تكون هنا لعل بمعنى ليت، بمعنى ليت. إذن نخلص من هذا الباب إلى أن التمني أداته الرئيسة هي ليت، لكن قد تتضمن بعض الأدوات الأخرى هذا المعنى، معنى التمني، وهي هل، لو، لولا، لوما، هل، ألا، لعل. انتهى الآن من باب التمني، وهو الباب الأول من أبواب الإنشاء الطلبي. يدخل الآن بالباب الثاني، وهو باب الاستفهام. تفضل. ومنها الاستفهام، والألفاظ الموضوعة له الهمزة: وهل، وما، ومن، وأي، وكم، وكيف، وأين، وأن، ومتى، وأيانا. نعم، الاستفهام، ما معنى الاستفهام؟ استفهام سؤال، يسأل سؤال ويريد جوابا، يستفهم عن أمر معين. استفهام مصدر استفهم، استفهم يعني طلب فهم شيء معين، لأن الألف والسين والتاء للطلب. استفهمت عن أمر معين يعني طلبت فهمه، طلبت فهمه. وهنا في البلاغة نقول الاستفهام هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة، بأدوات مخصوصة. أعيد، الاستفهام في علم البلاغة هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة، وهو مبني على المعنى اللغوي للاستفهام. الاستفهام مصدر استفهم، استفهم فيه الألف والسين والتاء زائدة، هذه الحروف الزائدة معناها الطلب، يعني أطلب فهم أمر معين لا أفهمه، لا أفهمه. إذن هذا طلب، نعم، إذن ويكون واضحا في ذهني. فلذلك قال البلاغون هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة. ما أدوات الاستفهام؟ ما أدوات الاستفهام؟ لدينا الهمزة، ولدينا هل، ثم لدينا من وما، أي وكم وكيف وأين وأن ومتى إلى آخره. الآن ينتقل إلى ذكرنا الألفاظ الموضوعة للاستفهام، ينتقل يتناول هذه الأدوات للاستفهام. عن الهمزة وهل حرفان، والباقي أسماء كما تعلمون في علم النحو، الهمزة وهل حرفان والباقي كلها أسماء لها محل من الإعراب، من وما وما وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيانا، كلها أسماء لها محل من الإعراب. تفضل. فالهمزة قال فالهمزة لطلب التصديق كقولك أقام زيد وأزيد قائم، أو التصور كقولك أدبس في الإناء أم عسل، وأفي الخابية دبس أم في الزق. ولهذا لم يقبح أزيد قائم وأعمرا عرفت. الآن الهمزة إذن إما لطلب التصديق أو لطلب التصور. ما معنى التصديق؟ التصديق تقول نعم أو لا، التصديق تكون نعم أو لا. ما إما معنى التصديق؟ التصديق هو انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين شيئين، نسبة تامة بين شيئين. قلت مثلا أقام زيد، الآن ذهني أنا الآن أقام زيد، إما أن أقول نعم، أنت تسألني أقام زيد، إما أقول نعم، فذهني أذعن لوقوع النسبة بين القيام وبين زيد، فصدقت هذا الكلام، فصدقت هذا الكلام، وهذا التصديق. قلت لا، إذن أنا صدقت نفيت هذا الكلام، صدقت نفي عكس هذا الكلام. إذن التصديق هو انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين شيئين، هنا بين القيام وبين زيد، بين القيام. قلت نعم، إذن أنا صدقت قيام زيد. المهم بأن التصديق هو الجواب بنعم أو لا، بنعم أو لا. أزيد قائم؟ أيضا أقول نعم أو لا. دخلت الهمزة على الجملة الفعلية أقام زيد، أزيد قائم دخلت على الجملة الاسمية، دخلت على الجملة الاسمية، قام زيد فعل وفاعل، زيد قائم مبتدأ وخبر. هذا طلب التصديق، هذا الهمزة لطلب التصديق. قد تكون لطلب التصور. ما معنى طلب التصور؟ طلب التصور إدراك نسبة بين، إدراك غير النسبة، إدراك غير النسبة، يعني وهو طلب التعيين، وهو طلب التعيين. عندما أقول لاحظوا أدبس في الإناء أم عسل، أنا عارفان في الإناء في إما دبس أو عسل، وأريد تعيين الموجود في الإناء. أنا أعلم بأنه في الإناء في شيء، إما دبس وإما عسل، فسألت أدبس في الإناء أم عسل، تقول لي في الإناء دبس. أنت حددت، عينت أحد الشيئين. إذن التصور يعني إجابته بالتعيين، التصديق إجابته بنعم أو لا. أما هنا ما أستطيع أدبس في الإناء ما عملت تقول نعم أو لا، لا يصح. فإذن التصور إدراك شيء غير النسبة، لأنه هذا موجود. أنا أعلم بأنه في شيء في الإناء إما دبس وإما عسل، لكن أريد أن تعين لي الموجود في هذا الإناء. أدبس في الإناء إما عسل؟ أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ الآن اختلف أيضا في التعيين، أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ أنا أعرف عندك دبس، بس أنت حاطه في ووضعته في الخابية أم في الزق؟ أنا بعرف أي واحد من ديتون. بعد ذلك حتى أقول لك أبا عبد الله ترى موجود هناك، أعطنا منه، أذقنا منه، أليس كذلك؟ أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ إذن أيضا هنا طلب التعيين، فإذا التصور هو طلب التعيين. لذلك يقول ولهذا لم يقبح، يعني عندما نقول أزيد قائم مقبول، لا يقبح أن تقول أزيد قائم. كيف؟ طيب يعني تقول أزيد قائم أم قاعد، يعني تريد أن تحدد هل هو قائم ولا غير قائم. عمرا عرفت، يعني عرفت عمرا أم لم تعرف عمرا، هذا هو المقصود. تستخدم الهمزة، إذن همزة الاستفهام يطلب بها التصديق أو التصور. التصديق الإجابة بنعم، وهو انقياد الذهن لنسبة تامة بين شيئين في عرف البلاغيين والمناطق، والتصور هو تعيين أحد الشيئين وهو إدراك غير النسبة، وهو إدراك غير النسبة. طيب الآن المسؤول عنه بالهمزة، المسؤول عنه بالهمزة، هل هناك فرق بين أضربت زيدا أو أزيدا ضربت؟ في فرق في المعنى ولا ما في فرق؟ نعم في فرق، تفضل يا أبا عبد الله. والمسؤول عنه بها، قال والمسؤول عنه بها هو ما يليها، فتقول أضربت زيدا إذا كان الشك في الفعل نفسه وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، وتقول أأنت ضربت زيدا إذا كان الشك في الفاعل من هو، وتقول أزيدا ضربت إذا كان الشك في المفعول من هو. إذا المسؤول عنه الذي تسأل عنه بالهمزة هو الكلمة أو الفعل أو الاسم الذي يليها مباشرة. فعندما تقول أضربت زيدا، سؤالك عن ماذا؟ سؤالك عن الضرب، سؤالك عن الضرب. أنت عندك شك هل ضرب زيدا، هل أنت ضربت زيدا أم أكرمت زيدا أم عاقبت زيدا، عندك شك. فالشك بماذا؟ شك بالفعل، فأتى الفعل بعد الهمزة مباشرة، فأردت الاستفهام عن هذا الفعل لتعلم وقع هذا الفعل أم أنه لم يقع. أضربت زيدا، فأنا لدي شك بأنه أنت أكرمته ضربته عاقبته، ماذا فعلت بهذا الرجل بزيد، فسألت إذن عن شك في عملية الضرب هل وقع أم لم يقع. فإذا المسؤول عنه بالهمزة هو الذي يليها مباشرة. طيب إذا قلت أأنت ضربت زيدا، أأنت ضربت زيدا، معناته الضرب واقع، لكن أنا ما بعرف الضرب واقع من زيد ولا من عمرو ولا من خالد أو منك ولا من غيرك. لذلك قلت أأنت ضربت زيدا، فأنا شك بفاعل الضرب، من الذي فعل الضرب، من الذي ضرب زيد. الضرب أنا مقتنع وقع الضرب في العبارة الأولى، لا من أنا شك بأنه وقع الضرب. في العبارة الثانية أنت ضربت زيدا، شك في الفاعل في الضارب من هو الضارب، لكن أنا مقتنع بأنه الضرب وقع، لكن ما نعرف أنا زيد ضرب، أنت ضربت زيد، عفوا أنت ضربت زيد أم عمر ضرب زيد أم خالد ضرب زيد أو ما إلى، فالشك في الفاعل، لذلك قدمت الفاعل أأنت. طيب إذا قلت أزيدا ضربته، لأن الشك في ماذا؟ الشك في المفعول به، لا زيدا ضربته، ضربت أزيدا ضربت هذا المفعول به، المفعول به المقدم هنا. الشك في ماذا؟ الشك في المفعول به، فقدمت المفعول به، يعني أنا أعرف أن أنت ضربت وأنت الفاعل فعل الضرب، لكن ما نعرف ضربت لمين، ضربت زيد ولا ضربت محمد ولا ضربت خالد ولا ضربت من بعضهم. فإذا قدمت المشكوك بأمره اللي هو المسؤول عنه. إذا هذه قاعدة مهمة يجب أن نتنبه إليها، المسؤول عنه باستخدام همزة الاستفهام، استخدام همزة الاستفهام هو الذي يليها مباشرة. فالمعنى يختلف بين أضربت زيدا، أأنت ضربت زيدا، أزيدا ضربت. أضربت زيدا شك بالفعل والسؤال عن الفعل، أأنت ضربت زيدا الشك في الفاعل فالسؤال عن الفاعل، أزيدا ضربت الشك في المفعول به فالسؤال عن المفعول به. انتهى الآن الشيخ من همزة الاستفهام. وهي يعني أم الباب، همزة الاستفهام. سينتقل إلى هل، وكما ذكرت الهمزة وهل حرفان يعني إعرابا لا محل لأي منهما من الإعراب. أما إذا دخل بعد ذلك في من وما وما كذا، كلها تلك أسماء لها محل من الإعراب. سينتقل بعد ذلك إلى هل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.